حكم المرأة في البيع والشراء لابد أن تكشف وجهها أم لا؟ لا مو بلازم تبيع وتشتري وهي مستورة الحمد لله ما فيش يعني في أثناء ما اشترت من البائع شيء فالبائع من يعني يعرف وجهها هل يجب أن يعرف وجهها؟ إذا كان إذا صار دين بيع مداينة ولا يعرف صوتها بعض لا رخص أن يعرف وجهها حتى يحاسبها بعد حين بوجهها. أما إذا كانت معروفة أو على شهود يعرفونها ما هذا ما في حاجة إلى المرأة يا شيخ التي قامت وشرد القدين نعم هذا قدر الحجاب